قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث قال قدم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة أي أمرهم أن يتحللوا من حجهم وأن يفسخوا إلى عمرة وهذا نقلا لهم إلى ماذا؟ إلى الأكمل إلى الأفضل والأكمل فأمرهم عليه الصلاة والسلام بذلك وقوله قدم صبيحة رابعة أي هذا وقت وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وصل عليه الصلاة والسلام صبيحة رابعة أي من ذي الحجة صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة في أيام الأسبوع ماذا يوافق يوم صبيحة رابعة وأنتم تعلمون أن الحجة في حجته كانت يوم عرفة يوم الجمعة فصبيحة يوم رابع أي يوم إذا كان يوم التاسع الجمعة في يوم الأحد هو يوم الرابع فيوافق يوم الأحد صبيحة رابعة كان ذلك وقت وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة قادما عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قال فأمرهم أن يجعلوها عمرة هذا مثل ما سبق أي أمرهم أن يفسخوا الحج إلى عمرة فقالوا يا رسول الله أي الحل يعلمون أن الحل حلان حل كامل وهو الذي يحل فيه كل شيء حتى النساء وحل دون ذلك يحل فيه كل شيء دون النساء فقالوا أي الحل قال الحل كله أي أنه إذا طاف المتمتع أو القارئ المفرد إذا فسخ عمرته فسخ حجه إلى عمره وطاف وسعى وقصر أصبح حلالا الحل الكامل بمعنى أن كل ما كان محظورا عليه بما في ذلك النساء يصبح حلالا قالوا يا رسول الله أي الحل يعني الحل الكامل أو ليس الحل الكامل قال الحل كله أي أنه إذا تحلل من عمرته أصبح حلالا الحل الكامل ومر معنا في حديث جابر استشكالهم ذلك قالوا يقطر ذكر أحدنا لأنهم فهموا هذا المعنى أنه أصبح حلالا الحل كله نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.